الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الزكاة أيها الإخوة، كما تعلمون، هو الركن الثالث من أركان الإسلام، والدلالة على ركنيته الكتاب والسنة والإجماع والآيات التي وردت فيها ذكر الزكاة، وردت في أكثر من 28 موضعا من كتاب الله عز وجل. ودلالة مشروعية الزكاة في آيات الكتاب أكثر من أن تحصر، فجاءت باسم الصدقة في مواضع متعددة، وباسم الزكاة في مواضع كثيرة، وقرنت بالصلاة لأهميتها، فلا تذكر الصلاة إلا ويذكر معها الزكاة، ورغب الشارع في إخراجها، ورهب من تركها، حتى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية في الكانزين، وهم الذين يكنزون المال ولا يخرجون الزكاة. فالمسلم حينما يتصفح آيات كتاب الله عز وجل يجد أنه جاء ذكر الزكاة في القرآن الكريم، والدلالة عليها والحث عليها وأهميتها وبيان غاياتها وثمراتها. وفي بعض هذه الآيات قواعد كلية ومبادئ عامة تحكم وتضبط لنا الزكاة. ففي القرآن الكريم تأصيل لهذا الركن الأصيل من أركان الإسلام، ومن جملة ذلك أنها فريضة واجبة وسبيل عظيم من سبل الخير. وأيضا فيها بيان الأسس والجهات التي تجب فيها الزكاة في آيات متعددة، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والأموال جمع مال، والمال ما يتمول، أي ما يتخذ مالا بغض النظر عن نوعه. فإن كان الناس اتخذوا المال ذهبا فكان معنيا داخلا في هذا العموم، وإن تمول الناس الأوراق وأصبحوا يشترون ويبيعون بها وهو داخل في هذا العموم. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في آيات كثيرة وعلقها بالمال، قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أموالي. وجاء ذكر بعض أنواع الزكويات مثل الثمار، قال جل وعلا: خذ من كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فنص على الثمريات وعلى المحصود والمحصول من الزروع. وكذلك في السنة النبوية وردت تفاصيل الزكاة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فالزكاة ليست من مظان الاجتهاد، لأن قضاياها قضايا نصية، جاء في الكتاب والسنة النص الدال القاطع عليها. لا يعني ذلك أنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في بعض المسائل، ولكن من حيث العموم فأصول مسائل الزكاة مبنية وواضحة ومبينة في الكتاب والسنة. وأما السنة فأحاديث قولية وفعلية، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فقال في نص الحديث قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة، اللفظ المحفوظ صدقة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فجاء في الحديث إطلاق المال وتعيين الممول وهو الغني، وتعيين الجهة المتصدق عليها وهم الفقراء، وهذا من باب الإشارة والتغليب وليس من باب التخصيص والتعيين. كذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فجعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة مستحقا للقتال. وهذه المسألة من المسائل الاتفاقية أن جهة من الجهات، يعني قرية من القرى، بلدة من البلدان، لو منعت زكاتها ولم تدفعها لولي الأمر فإن لولي الأمر أن يجبرهم على دفع الزكاة. وفي الحديث إن آخذوها وشطر مالي، آخذوها من باب إحقاق حقوق الله عز وجل، وشطر ماله من باب التعزير. ومن الأحاديث التي هي أصول في أبواب الزكاة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ليس فيما دون خمسة أواقم صدقة، متفق عليه. إذن هذا الحديث يبين نصاب الفضة الوقية 40 درهم وخمس أواق، 5 في 40 يعني 200 درهم. كذلك من الأصول التي تبين مسائل الزكاة حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقات وقال فيها الصديق هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ثم ذكر الإبل والغنم والبقر مرتبا، وهذا الحديث جاء عند البخاري. ومن الأحاديث التي هي أصول وينبغي لطلاب العلم أن يتعلموا ويتفقهوا معانيها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالسوان نصف العشر. هذا الحديث الذي رواه البخاري من رواية ابن عمر ومسلم من حديث جابر. وأما اهتمام علماء المسلمين وفقهاء الإسلام بالزكاة فأمر فوق الوصف، وذلك لأن الزكاة من جهة ركن من أركان الإسلام عبادة، وهي العبادة المالية الوحيدة، وهي العبادة المالية الوحيدة مع ضميمتها مطلق الصدقات. وأيضا اهتموا بها لأن بها قوام المجتمعات، فأكثر المجتمعات وأغلب المجتمعات الناس فيها محتاجون، والإسلام وضع ضوابط عظيمة لدفع حاجة الناس، ومن جملة ذلك تقسيم بيت مال المسلمين هذه الزكوات بالطريقة التي ترفع الفقر والحاجة عن ذوي الحاجة. ولذلك اهتم الفقهاء بباب الزكاة اهتماما بليغا. فما من كتاب من كتب السنن الحديثية إلا وتجد فيه كتابا بعنوان كتاب الزكاة، وما من كتاب فقهي إلا وتجد فيه كتاب الزكاة. وأما الفقهاء رحمهم الله فقد أفردوا الزكاة بدقائق الأمور وتفصيلات ربما لا تخطر بالبال، وهذا دليل على أهمية الزكاة في الإسلام حتى في عصرنا الحاضر. نجد أن هناك مؤتمرات وندوات تقام لأجل المسائل العصرية وكيفية إخراج الزكاة فيها، فكم من ندوة ومؤتمر قد عقد سواء عن طريق رابطة العالم الإسلامي مؤتمر الإسلامي أو عن طريق المجامع الفقهية لأجل التباحث في هذه المسائل العصرية التي حدثت في هذه الأزمنة. أيضا أيها الإخوة، الجانب التطبيقي في الزكاة يتجلى لنا من عدة أمور. أولا أننا اليوم نجد تداخل العمليات الاستثمارية بعضها في بعض، وهذا يجعلنا من الجانب في الجانب التطبيقي نهتم بتعلم مسائل الزكاة. كثيرا ما تختلط الأوراق على بعض المنتسبين إلى العلم فضلا عن عامة الناس بسبب عدم الفرق في بعض المسائل الدقيقة للزكاة. كذلك الجانب التطبيقي لا بد لطالب العلم أن يهتم وأن يدرك تغيير المسميات، فنحن اليوم نجد أن المسميات المالية تغيرت في هذه العصور المتأخرة عن المسميات القديمة. يعني مثلا عروض التجارة اليوم ربما نجد هناك شركات هي استثمارية لكن لديها عروض تجارية، يعني ما هي مكتفية فقط في الاستثمار، استثمار وبيع، ليست فقط مختصرة على ما الاستثمار في الأراضي الاستثمار في الزروع، لا، بل عندها جانب استثماري وجانب تطبيقي. فظهور هذه الأنشطة الحديثة هذه تجعلنا يا الإخوة نهتم بباب الزكاة لا سيما في الأمور التطبيقية الحديثة. مثلا أنا سأسأل بعض الأسئلة فقط من أجل نشحذ الهمم ونجتهد في تحصيل المسائل الزكوية. لو سألنا سائل لماذا لا تخرج بعض الشركات التي حققت أرباحا الزكاة، ربما يتعجب الإنسان من سماع هذا السؤال، لكن هذا الواقع. نجد أن بعض الشركات تحقق أرباح لكن لا يجب عليها الزكاة. ما هو السبب؟ السبب أن أرباحها هي عبارة عن مضاعفة أثمان أساسيات لديها مستخدمة، ما لها علاقة بالسيولة المالية ولا لها علاقة بالعروض التجارية. لو سألنا سائل اليوم كيف نفرض الزكاة على شركات خسرت يجي إنسان يقول والله أنا شركتي السنة خسرت، شلون أنت توجب الزكاة علي؟ يقول ما له علاقة، ما دام أنت عرضت عندك عروض تجارة، فكونك خسرت صار رأس مالك كان 1,000,000 صار الآن رأس مالك 800,000، لكن لا زال عندك عروض تجارية معروضة للبيع، فما لنا علاقة نحن بهذه القضايا. هذه القضايا وتداخلها هذا كله يجعلنا أيها الإخوة نهتم بالمسائل العصرية في الزكاة. بعض الناس اليوم يقول أنا أخذت 20,000 ويسميه قرض، هذا غلط. يقول 20,000 أخذت تورق، تورط، أخذ 20,000 دينار تورق، وبعدين كان ماخذ 20,000 ما نعرف ليش لأي سبب كان، مر الحول على هذا المال عنده، يقول شلون أزكيه؟ أصلا هذا المال أنا ماخذه بالقرض. إحنا ما لنا علاقة، أنت ماخذه بالقرض، ماخذه دين، ماخذه هبة، لا ينظر لهذا، ينظر أن هذا المال جلس عندك سنة، ليش تخلي المال يجلس عندك سنة؟ من أعظم مقاصد إيجاب الزكاة على المسلمين، من أعظم مقاصده ما يسميه الاقتصاديون اليوم تسيير المال. وتسيير المال لا يمكن إلا بإيجاب الزكاة حتى لا يدخر أحد. يقولوا ليش قاعد عندك 20,000؟ إما كنت تردهم وتخلص نفسك من الدين، ولا ما دام حال عليها الحول يجب أن تزكي، كان مدخرهم لشيء مستقبلي. إذا أنت دخلت بشيء مستقبلي تخرج زكاة. هذه مسائل عظيمة أيها الإخوة. ننتقل إلى محور آخر وهو شروط وجوب الزكاة. كما تعلمون هناك شروط متفق عليها ومجمع عليها، وهناك شروط مختلف فيها. أما الشروط المتفق عليها الإسلام والحرية والملك التام على تفصيل وبلوغ النصاب ومضي الحول في الأموال الحولية، إذن لا زكاة إلا على المسلم. فإن قال قائل إن المسلم ينفع مجتمعه بالزكاة والصدقات، طيب لماذا الكافر لا يدفع، لا ينفع المجتمع وهو ذمي أو معاهد أو مستأمن؟ لماذا لا ينفع المجتمع الذي يعيش معه من المسلمين أو من غيرهم ممن هو معهم؟ الجواب أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولهذا المسلمون الواجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى فيما بينهم. وأما بالنسبة لأهل الذمة وغيرهم فالواجب على ولي الأمر المسلم أن يأخذ منهم ما يسميه أهل العصر اليوم بالضريبة، وهو في الشريعة اسمها الجزية، يأخذ منهم الجزية في مقابل الحماية، وهذه الجزية تصرف في مصالح المجتمع المسلم أو في مصالح المسلمين العامة. إذن الإسلام والحرية والملك التام بلوغ النصاب ومضي الحول، هذه الشروط الخمسة، هذه من حيث الجملة متفق عليها. الله جل وعلا قال عن الكفار ما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والعبد الصحيح أن العبد لا يملك، وإن ملكه سيده بعض المال فملكه غير تام. لماذا غير تام؟ لأن السيد يمكن أن يرجع في كلامه في أي لحظة. وأما الملك التام، ما معنى الملك التام؟ هذه المسألة مهمة يلقى. وتتعلق بهذه المسألة مسائل عصرية كثيرة. الملك التام هو أن يكون المال لك وأنت تقدر على التصرف فيه، هذا معنى الملك التام. مثلا إنسان يقول عندي أخ قاصر في الكويت. الدولة جزاء الله خيرا أموال القصر هناك مؤسسة اسمها مؤسسة شؤون القصر تهتم بأموال القصر، فلا يدفعون المال حتى يبلغ هذا الولد. طيب الآن المال هذا هل عليه زكاة أو لا؟ نقول إن كان المال تحت تصرف شؤون القصر فليس لولي الولد أو لولي البنت أو لولي القاصر أن يخرج الزكاة، لأن التصرف التام في المال في مصلحة الولد غير موجود، وإن كان الملك موجود، الملك ملك. مثال آخر، بعض الناس اليوم يروح يفتح شركة، حينما يفتح شركة، طبعا نتكلم عن الناس اللي يمشون السيدة، ما نتكلم عن الناس اللي يلفون ويدورون. أن يفتح شركة نظام الدولة أنك أنت لازم تدفع 50,000 دينار أو كذا مبلغ من المال. ثاني تدفع كذا مبلغ من المال تأمين، وهذا التأمين الذي أنت تضعه في البنك له صورتان، إما أن يكون لك التصرف فيه وإما لا يكون لك التصرف فيه. فإن لم يكن لك التصرف فيه فأنت الملك موجود لكن الملك غير تام لعدم التصرف فيه، فهذا المال محجور عليه، محجوز عليه، لا يجب عليك أن تزكي. قد يقول قال مال مالي، نعم مالك لكن ما تقدر تصرف فيه. أوضح من هذا، لو أن الحاكم أو القاضي حكم بأن فلان من الناس هذه الأموال التي أخذها أمواله التي أخذها، مثلا نفرض أنه عنده في البنك 500,000 دينار، حكم القاضي بالحجر على هذا المال. ليش؟ لأن في قضية مرفوعة ضد هذا الرجل في إفلاس في أي شيء. تعرفون أحيانا القضايا تطول في المحاكم إلى سنة سنتين ثلاث ومنها. طيب الآن المال حجر عليه، هو ما يقدر يتصرف فيه. بعد 3 سنوات حكم القاضي بأن المال لك تستحقه والحجر كان لاحتياط، وتبين أن الدعوة كانت باطلة، خذ روح مالك وتصرف فيها. خلال السنوات الثلاث الماضية لا نجيب الزكاة عليه. لماذا؟ لعدم الملك التصرف التام. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومثال هذا أيضا، لو أن رجلا مات أبوه وله أخ مفقود، فرفض الورثة قسمة المال حتى يتبين مجيء المفقود أو موته. المال الآن مشاع بين الورثة وليس لأحد التصرف فيه، فلا تجب الزكاة فيها. لكن لو كان وكلوا أحدا فحينئذ هذا الواحد يخرج الزكاة من هذا المال لأنه ولي المتصرف. هذه المسائل المتعلقة بالملك التام. وأما بلوغ النصاب فتعلمون كما سيأتي إن شاء الله بيانه، كل شيء له نصاب ومضي الحول كذلك. الأنصباء في الإسلام أو الأنصبة جمع النصاب منقسمة إلى أقسام، وكل قسم له نصاب خاص سيأتي إن شاء الله ذكره. هل يشترط النصاب في كل مال على حدة؟ هذه مسألة مهمة. يعني مثلا أنت عندك 1,000 دينار كويتي وعندك 1,000 دولار وعندك 1,000 درهم، هل لكل مال نصاب؟ عندك 1,000 وديعة وعندك في الحساب الجاري 200 دينار وعندك في الحساب الاستثماري 500 دينار. إن كان المال ثمنيا فيجمع بغض النظر عن نوعه ولونه، خلاص الثمنيات تجمع. الذهب، افرض عندك 20 جرام ذهب مخزون، وعندك 100 جرام فضة مخزون، وعندك 200 دينار كويتي، وعندك 300 دولار، وعندك 200 درهم حال عليه الحول، إذا جمعناه صار نصاب. إذا المعنى هذا أنه يجب عليك أن تزكي، لو أفرط كل واحد ما راح يكون نصاب. إذا الثمنيات نجمع الأموال المتنوعة فيها، هذا باتفاق الفقهاء. أما ما ليس ثمنيا مثل بهائم الأنعام، الزروع والثمار، عروض التجارة، فهذه لا تجمع. إنسان عنده 4 نياك، طبعا 4 نياك ما فيهم زكاة، لازم 5. عنده 4 نياك، عنده 35 شاة ما فيها زكاة، لا يجمع هذا مع هذا. ما دام الجنس مختلف، لأن الإبل له نصاب والبقر له نصاب والأغنام أو المعز أو الضال له نصاب، كذلك الزروع لا يجمع، الزروع والثمار لا تجمع بعضها مع بعض. يعني مثلا لو فرضنا إنسان عنده تمر، عنده رطب، نخلات، نخلة نخلتين في المزرعة، النخلة والنخلتين لا تنتج ثمارا تبلغ النصاب، وعنده حنطة، وعنده عنب، وعنده تين، ولو جمعنا هذه الأشياء في حال الجمع يبلغ النصاب، في حال الإفراد لا يبلغ، هذه الثمار لا تبلغ النصاب. إذا نقول لا تجمع، لا جمع في النصاب إلا ليش؟ إلا للثمنيات. طيب هل يحتسب في النصاب الدين أو لا؟ أنتوا عندكم وقت معين ولا مفتوح؟ أنا مدام جبتوني المفتوح ما رجع. هل يحتسب في النصاب الدين أو لا؟ مثلا إنسان عنده 800 دينار حال عليهم الحول، ويطالب شخص 500 دينار، هل هذه 500 دينار اللي أنت دفعت لإنسان ما دين وصار عنده سنة، وعندك في البيت 800 دينار، لو جمعت الاثنين صار نصاب، كل واحدة لحالها ما هو نصاب. طبعا نصاب المال اليوم هو بالقيمة الذهبية، 85 جرام ذهب، هذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء المعاصرين. من ملك دينارا أو دولارا أو درهما أو ريالا أو أيا كان، ما قيمته ما يمكنه أن يشتري به 85 جرام ذهب، هذا هو النصاب، سواء كان جمعا أو مفرقا. نقول بالنسبة للديون، الديون الصحيح من أقوال العلم أنها منقسمة إلى 3 أقسام: دين مرجو التحصيل، دين مشكوك التحصيل، دين ميؤوس التحصيل. إذن هذه مسألة مهمة. الدين الميؤوس التحصيل الصحيح من أقوال العلم هو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه. ما هو الدين الميؤوس منه؟ الدين الميؤوس منه أنك تعطي الدين لإنسان بعدين ما تعرف وين راح، أعطي الدين لسائقك اختفى السائق، ما تعرف هو في الكويت، هو سافر، شون تلقاه ما تعرف. أعطيت دين لشريك لك وبعدين الرجل راح السعودية واختفى، لا يرد التليفونات، هذا يسمى الميؤوس منه. الميؤوس منه هو أن الدائن يختفي بعينه، هذا الميؤوس منه. طيب والمشكوك؟ المشكوك هو الدين الذي على رجل عينه موجود، كل ما تقول له يقول والله إن شاء الله بس ما عندي، إن شاء الله بس ما عندي. هذا الصحيح من أقوال العلم أنه أيضا لا يحسب، ما دام أنه معسر لا يستطيع أن يعطي دينك إذا جاء الأجل. يعني أنا أخذت من إنسان دين 1000 دينار، قلت له الشهر الفلاني، جاء الشهر الفلاني قدر الله أني ما قدرت أدفع له الدين، طلبت التأجيل مرة أخرى وما قدرت أن أؤدي هذا الدين. الآن هذا الرجل يعلم أني أنا اتصلت عليه وكلمته وقلت له يا فلان أنا ما أستطيع أدي الدين، وجاء الأجل الثاني قلت له ما أستطيع. هو يعرف ويعرفك أنك أنت صادق يعرف أنك أنت تعثرت، تعثرت يجوز، تعثرت في الدفع، تعثرت في الحالة ما قدرت تدفع المال، إذن في هذه الحالة لا يحسبه من ماله ولا يضمه إلى نصاب الزكاة. هذه المسألة مهمة. وقد يقول قائل: ما الدليل على اشتراط الحول في الثمنيات؟ الدليل عليه ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث رواه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه، يعني عند صاحبه. من استفاد مالا بغض النظر عن حاله، من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه، أي عند صاحبه. رواه الترمذي. وقال أبو عيسى رحمه الله: قد روي من غير وجه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. هذه العبارة من الترمذي تفيد حكاية الإجماع، حكاية الإجماع عن حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك قال الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد موقوفا، وهو في حكم المرفوع، لأن هذا ما يمكن يجتهد فيه. قد يقول قائل: ما الحكمة بالنسبة للثمنيات الحول، وبالنسبة للأنعام الحول، بالنسبة لعروض التجارة الحول، بالنسبة للزروع والثمار الحصاد ليس الحول، ما الحكمة في تحديد الحول؟ قد التمس الفقهاء رحمهم الله تعالى الحكم، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن التشريع مبناه على الحكم. قالوا: أولا، لأن فترة السنة كافية لظهور الأرباح من مختلف الأعمال وفي جميع أنواع التجارات، فإن لم يظهر الربح فإن الخطأ في التاجر فيراجع نفسه، وهو ما يقدر يحسب كل شهر أرباح، فالشارع جعل له السنة وقتا لحساب نفسه. لذلك أنتم تشوفون الحين الجمعيات كل سنة تسوي جلد، فجأة يكتشفون أن في اختلاس. ليش يكتشفون أن في اختلاس؟ لنسوي جد، فلو ما جردوا 5 سنوات الجمعية تفلس وما يدرون. آخر شيء بعد 5، لو الجرد كان خماسي بعد 5 سنوات جرد يجدون الجمعية مديونة 200 مليون دينار والبضائع الموجودة ما يساوي حتى 100,000 دينار. هذه مصيبة. لذلك هذه من الحكم أن الشارع جعل الحولة هو المعتبر. الحول ضمان، هذه كلمة الفقهاء، الحول ضمان لتحقق النماء، أو الحول مضان تحقق النماء. بعضهم يقول ضمان، بعضهم يقول مضان. أيضا نقول الحول مظنة إخراج الزكاة من النماء من الربح، فيكون نفس المزكي طيبة. ليش؟ لأن غالبا هو نما ماله فيطلع الزكاة من النماء وهو من أصل المال. لذلك بعض الناس الذين حصل عندهم تعثر وخسروا لما توجب عليه الزكاة هو خسران يجد في نفسه مشقة. لذلك الشارع جعل الأمر مرتبطا بالربح، طبعا ليس كقاعدة مضطردة وإنما كقاعدة أغلبية. أيضا لو كانت المدة أقل من الحول لحصل فيه إضرار بالتاجر والأغنياء، لحصل فيه إضرار بالتاجر والأغنياء، فالشارع راعى حال الفقراء أن الفقير يحتاج إلى الزكاة. متى يحتاج إلى الزكاة الفقير؟ تأملوا معي، في غالب العالم أن هناك فصلان، إما الصيف وإما الشتاء. الناس دائما يغيرون ألبستهم، يغيرون أحوالهم في الصيف والشتاء، الربيع والخريف بينهما غير معتبر. فالشارع ربط الأحكام بالزروع والثمار، وهذه قد تكون صيفية وقد تكون شتوية. بعض الثمار تكون شتوية وهي نادرة، وبعض الثمار تكون صيفية. كذلك ربط الأمر ببهائم الأنعام التي غالبا ما تنتج في وقت الربيع. نتاج البهائم الأنعام متى تكون؟ في أي شهر؟ في أي شهر إنجليزي؟ في الكويت متى الحملان تولد؟ الظاهر ما عندكم حمل شهر واحد قليل، واحد اثنين ثلاثة أكثر شيء. طيب إذن معنى هذا الكلام أن هناك مراعاة يعني الأحوال، فإذا في مراعاة أن الفقير سيجد مالا في وقت نتاج البهائم، سيجد مالا في وقت نتاج الزروع والثمار، علاوة على ذلك الحول المرتبط به، فهذه حكمة عظيمة جدا. أيضا الحول ضابط محدد يمكن ضبط الأمور به، لكن لو ترك الأمر هكذا، لو ترك الأمر وكل غني وما تجود به نفسه لم ينضبط الأمر، والشارع جاء بما يضبط الأمور لا بما يسيل أو يسيب الأمور. هنا سؤال آخر أسألكم، ما هو الحول المعتمد في النصاب؟ مع الأسف الشديد اليوم أصبح كثير من المسلمين لا يعرفون الحول الهجري. الله جل وعلا قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس والحج، الحج عرفناه. طيب مواقيت للناس يعني إيش؟ مواقيت للناس كلمة عامة شملت العدد والعدد، شملت العدد والعدد، فهي داخل فيها الحول الهجري المتعلق به الزكاة. والحول الهجري 54 و300 يوم. الحول الهجري 54 و300 عام، ما فيها زيادة ولا نقصان، هذا الحول الهجري. وتكون الحسبة في الثمانيات، تأخذ النصاب مثلا فرضا عندك 10,000 دينار والزكاة في الثمانيات 2.5%، أنت تضرب أن 10,000 تضربه في 2.5% يطلع لك نتاج الزكاة. يعني لو كان إنسان عنده 1,000 دينار فيضرب في 2.5% 25 دينار كويتي، 2.5% يساوي 25 دينار كويتي. لكن لو ضربنا، انتبهوا له، لو ضربنا نفس المبلغ في السنة الميلادية، الرجال قال لك والله أنا حسبة زكاتي من 1 يناير إلى 1 يناير. طيب يا جماعة، السنة الميلادية تزيد عن السنة الهجرية، السنة الميلادية 356 يوم والكبيسة ربما تنقص، لكن في فرق بين الهجرية وبين الميلادية يعني 12 يوم تقريبا، صح ولا لا؟ طيب الآن كيف نسوي؟ قل والله أنا ما أقدر، أنا ما أضبط نفسي بالهجري، شو نسوي؟ نقول سهل، إذا كنت لا تستطيع أن تضبط أموالك بالهجري فأنت ماذا تفعل؟ تأخذ المال الموجود، فرض لنفسك اللي هو 10,000 دينار أو 1,000، 1,000 دينار لا تضربه في 2.5، لا تضربه في 2.577 يطلع ناتج الزكاة. يعني مثلا لو كان إنسان عنده 1,000 دينار، قلنا في الهجري كم في زكاة؟ 25 دينار، لكن لو حسبه بالتاريخ الميلادي راح يكون نسبة الزكاة فيها 25 دينار و770 فلس. ما يصير تأكل حق الفقير 770 فلس، صح 770 فلس بالنسبة لك ليس بشيء، لكن بالنسبة للفقير ربما يساوي شيء. وإذا كان المبلغ كثيرا يساوي أشياء وأشياء ولا لا، فهل يجوز أن نأكل حق الفقراء؟ بعض الناس يقول عادي، يعني يقول خلاص إذا عادي أنت شوف نفسك الآن شن تبي، لو خيروك تبي معاش بالتاريخ الهجري ولا بالتاريخ الميلادي شن تختار؟ الهجري. ليش؟ لأن فيه 12 يوم زيادة راح تستلم فيها راتب، صح؟ شفت شلون؟ لا لا لا، الآن شركات تأكل حقوق الناس بهذه الطريقة، لأن البدعة فيها تأثير على الناس. هنا يأتي سؤال آخر، متى نحدد النصاب أو تاريخ الزكاة؟ نحدد تاريخ وجوب الزكاة من يوم تحصيل النصاب، من يوم تحصيل النصاب. مثلا إنسان ما عنده فلوس نهائيا، ومات عم له وإذا هو وارثه، من يوم موت عمه إذا هو جاء نصيب 5000 دينار، 5000 دينار راح حطهم وديعة، خلاص من يوم صار 5000 في نصيبة صار الآن هذه زكاة يحسب التاريخ. إذا حال الحول يشوف بعد حولان الحول 5000 كم صار، يطلع منهم الزكاة، إما يضرب 5000 في 2.5% إذا كان بالهجري، أو 5000 في 2.577% ويطلع النتاج الزكاة ويحسب بهذه الطريقة. طيب الشركات متى تحسب الزكاة على نفسها؟ طبعا الشركات لا بد أن ننتبه إلى قضية فيها، وهي الشركات الآن في الأنظمة الحديثة تعتبر أشخاص اعتباريين، لكن هل من الناحية الفقهية نحن نعتبر الشركات أشخاص اعتباريين أو نعتبر الأشخاص على أفراد من يملكها؟ الفقهاء اليوم اختلفوا على نوعين، منهم من يقول إن الشركات هي التي تخرج الزكاة، وهذا خطأ في نظري. لماذا خطأ؟ لأن الزكاة عبادة، والعبادة لابد فيها من النية، صح ولا لا؟ طيب إذا قلنا أنت دفعت، أنت اشتريت أسهم شركة فلانية وفلان اشترى وفلان اشترى، راحت الشركة وطلعت، أنت متى نويت الزكاة؟ ما نويت. لذلك أنا أقول إن القول جمهور الفقهاء إن الشركات التي هي استثمارية ولها أسهم فإن أصحاب الأسهم هم الذين يؤدون، إلا في حالة واحدة، حين التأسيس لو أنهم وقعوا في أثناء التوقيع العقد وقعوا أني أوكل الشركة في إخراج الزكاة، فالتوكيل صحيح يصح في الزكاة باتفاق الفقهاء، هذا ما في إشكال. فإن قال قائل قد يكون التوكيل مفهوما لا منطوقا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، نقول نعم إذا صار العرف مضطرد ما في إشكال، ينزل منزلة المشروط المكتوب كأنه أصبح توكيل. هذه مسألة مهمة أيضا. طيب متى الشركات تبدأ حولها، من بداية التأسيس أو من بداية النشاط الفعلي؟ هذه مسألة مهمة. الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله أن هذه الشركات ننظر إليها، إن كان شركات استثمارية فالزكاة فيها من يوم عرض البيع وليس من يوم التأسيس. يعني مثلا نضرب مثال، فلان وفلان وفلان عملوا شركة، هذه الشركة ما باشرت عملها، ولنفرض أن عملها مثلا البيع والشراء في البورصة، ما باشرت عملها في البيع والشراء في البورصة إلا بعد 6 أشهر من إشهارها، إذن من يوم مباشرة العمل تبدأ وقت تاريخ أو تحديد نصاب الزكاة فيها. هذه المسائل أيضا تحتاج إلى تفصيلات أخرى. ما هي الأشياء التي استثنيت من شرط حولان الحول؟ الأشياء التي استثنيت من شرط حولان الحول أشرنا إليها، الحبوب والثمار وهو كل ما خرج من الأرض، وكذلك الركاز، وكذلك العسل، والمال التابع للأصل. هذه مسألة مهمة، المال التابع للأصل لا يجوز أن تجعل له حولا جديدا. بعض الناس اليوم من بخلة عنده 20 حول، كل ما جه مال شوي يحط التاريخ حول، ما يصبح هذا غير صحيح، بل أكاد أجزم أن هذا لم يثبت عن السلف، ما أدري من جابه. المال نماؤه تابع له. ما معنى هذا الكلام؟ نضرب الآن مثال، إنسان عنده 120 من الغنم، اليوم تملك 120 من الغنم، 120 غرام نصاب ولا مو نصاب؟ نصاب باتفاق الفقهاء بالإجماع. لما اليوم ملك اللي هو 10 رمضان عفوا 16 رمضان، في 16 رمضان القادم هذا هذه الأغنام أصبحت 201 من النتاج. كم نجي فيها الزكاة؟ من 120 ولا من 201؟ من 201، لأن نتاج الأصل تابع للأصل. طيب الآن هذه واضحة في الأغنام، الآن نأتي إلى الزروع والثمار. إنسان جاء وحصد حصد نفرض الشعير، لما حصد الشعير سقط شيء من الشعير في الحصاد الأول، فجاء من حرصه جمع الآن مرة أخرى، هذا يتبع الأصل، ما له علاقة بنصاب جديد. طيب في المال عندك الآن، أنت ما عندك دخل آخر إلا الراتب فرضا، لكن عندك ولله الحمد في الحساب 1500 دينار نصاب الآن. هذه 1500 تزيد تنقص تزيد تنقص، لكن لا تنقص عن النصاب. فمن يوم ما صار هو 1500 صار نصاب، خلاص أنت تحسب ما لك علاقة. أفرض أن يوم وجوب الزكاة 1500 صار 1800 دينار، طلع 1800 دينار، ما تنظر نظر هذه. أي نعم لو جاءك مال مستقل ما له علاقة بهذه الجهة، هنا نعم تبدأ له حولا جديدا. مثاله إنسان عنده 10,000 دينار، وهذه 10,000 دينار مثلا استثمرها في جهة معينة، في أثناء عند وجوب الزكاة يعني بعد حول أصبح 10,000 أصبحت 10,800 لنتاجها، إذا أنت تخرج زكاة 10,800 دينار كويتي. لكن أثناء قبل حلول الحول بخمسة أيام بعشرة أيام بشهر بشهرين جاءك هدية من الدولة 2,000 دينار كويتي، تفرحون فرضا والفرضا آمينة يأمن ايه. طيب أو جاءك ورث، جاءك ورث 5,000 دينار 20,000 دينار، أو جاءك وصية أحد الأغنياء قال ها فلان ابن فلان أنا شايف حالة متأثر خلنا وصلنا وصية كتب لك 100,000 دينار كويتي، ما وعيت الصبح إلا وقلت تعال يا فلان فلان الأغني فلان كاتب لك وصية 100,000 دينار كويتي. الله لا يبلنا بالمال، قولوا آمين. هذا ترى المال سبحان الله ابتلاء، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم والله المال. ذلك كان بعض السلف علماء علماء جهابذة يقولون لا أمل نفسي عند المال وعند النساء، ترى كلام مو هي. بعض الناس اليوم ما شاء الله يتصرف المال كأنه أحمد بن حنبل، والله والله أنا أجزم أن الإمام أحمد بن حنبل لا يتصرف بالمال مثله، يخاف. طيب الآن المال الذي استفدته قبل حولان الحول وليس من نتاج المال نفسه، هذا تجعل له إيش نماهن، تجعل له حولا جديدا ما في إشكال. لكن لو أن الإنسان ضمه إلى الأصل وزكاه فهذا خير على خير. قد يقول قائل هنا السؤال، لماذا الشارع لم يعلق في الحبوب والثمار وفي الركاز والعسل، لماذا لم يعلق وفي لماذا لم يجعل الشارع فيها حولان الحول؟ قال الفقهاء رحمهم الله لأن عين الفقير تعلق بعين الخارج من الأرض، فتعين إرضاء أعينهم وإقرارها بدفع شيء منها لهم. واضح؟ هذه حكمة. والحكمة الأخرى أن دليل النماء هو النتاج، فلا يؤخر عن وقته، فلا يؤخر عن وقته. ما تجب الزكاة فيه مع مقدار الواجب، الظاهر أني طولت عليكم فباختصر. أولا الأموال الحلي عروض تجارة عروض الصناعة. هذه الأمور الأربعة تسمى الثمنيات. بالنسبة للذهب كما تعلمون 20 مثقال ذهب، والدينار الذهبي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يساوي تقريبا 4 جرامات وربع. لو ضربت 20 في 4 جرامات وربع الناتج سيكون 85 جرام ذهب يقينا أنت يعني حصلت النصاب. أما بالنسبة للفضة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله 5 أواقٍ والأوقية 40 درهما، إذن 100 درهم نصاب الفضة في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن 85 جرام من الذهب الخالص اللي هو 24 غير المصنوع. وأما بالنسبة لنسبة الزكاة في 0.5%. جميع الأموال اليوم دولار دينار ريال درهم هذه كلها تقوم الآن بالذهب. أما بالنسبة للنوع الثاني من أنواع ما تجب الزكاة فيه الظأن والمعز وهو جنس واحد، والبقر أيا كان نوعه والإبل، ولكل واحد النصاب المخصوص مذكور في كتب الحديث والفقهاء. الثالث الزروع والثمار. والزروع والثمار فيها الزكاة بشرطين. الأول أن يكون الزرع مكيلا موزونا، مكيلا أو موزونا مطعوما ومدخرا. إذن عندنا إما كيل وإما وزن بالكيلوات والجرامات مع كونه مدخرا أو مطعوما، مع كونه مدخرا ومطعوما مثل الشعير البر الرز الدخ التمر الزبيب. طبعا بالنسبة للرطب فاكهة، وبالنسبة للتمر هذا أكل مدخر، العنب فاكهة، لكن الزبيب العنب المجفف هذا يعتبر طعام في قديم الزمان. ما هو نصاب الزروع والثمار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وضع له النصاب، وهذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. 5 أوسق الوثاق 60 صاع، والصاع 4 أمداد، إذا 5 ضرب 60 ضرب 4 يساوي 1200 مد. 1200 مد، هذا المد، مد بكفه الرجل المعتدل، يساوي بالكيلوغرامات 653 كيلوغرام تقريبا من القمح. ليش نقول تقريبا؟ لأنه ما يمكن أن يضبط الكمية بالضبط، إن المد يختلف من إنسان لإنسان. إنسان عنده مزرعة، هذه المزرعة تنتج 653 كيلوغرام من القمح، إذن يجب فيه عليه الزكاة. طيب كم نسبة الزكاة في الزروع والثمار؟ عند جمهور الفقهاء العشر إن كان يسقى بماء السماء مطر اللي يسمى العثري في بعض البلدان، لأن في بعض البلدان في أراضي زراعية جبلية هذه بس يحطون البذر وخلاص، وفي بعض البلدان لا لازم تشتغل وتجيب للماء وشغل مكينة وموتور مثل عندنا في الوفرة الآن وفي العبدلي مثلا. إذن جمهور الفقهاء يقولون العشر إن كان عثريا، ونصف العشر إن كان يسقى بكلفة، نصف العشر. أما الحنفية فقالوا العشر في الكل. أما بالنسبة للنوع الرابع وهو عروض التجارة، فعروض التجارة حسبتها كحسبة الأموال النقدية، حسبتها كحسبة الأموال النقدية، لكن التاجر الذي يعرض البضاعة للبيع لا يحسب كل شيء في محله أصلي لخدمة بيعه. مثلا عند سيارة، عند ماكينة كمبيوتر، عند ماكينة حاسبة، عند ثلاجة، عند غسالة، عند أشياء ليست للبيع لخدمة المحل، لا يحسب هذه الأشياء وإنما يحسب ما يبيع. طيب إنسان يقول عندي مطعم كيف أحسب؟ المطعم لا يحسب إلا ما المال المدخول وما خزنته من الأطعمة التي تبيعها في يوم وجوب الزكاة كم يساوي، تجمع هذا مع هذا ثم تخرج الزكاة. سيارات مثلا، إنسان عند معرض سيارات، معرض السيارات هناك سيارات للبيع وهناك سيارات ليست للبيع. فرضا معرض السيارات عنده سيارتان فقط للزينة، لا يحسبهما في الزكاة. عند مكاتب أثاث عند سيارة نقل السيارات لا يحسبها، وهكذا. خامسا بالنسبة للركاز والمعادن فليس فيه نصاب عند جمهور العلماء، فكل خارج من الأرض ففيه الزكاة، والنصاب من الزكاة هو الخمس كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. الركاز هو دفين الجاهلية، الركاز دفين الجاهلية. إنسان جاي يحفر في البيت، يبني لبيت، هو يحفر وجد جرة مليانة ذهب من أيام اليونان مثلا، من أيام الرومان، هذا يسمى الركاز. طيب إن كان المال مضروبا من أيام مثلا الدولة العباسية، هل هذا يسمى ركازا أو لا يسمى؟ الفقهاء يقول لا يسمى ركازا. لماذا؟ يقول لأن هذا المال لبيت مال المسلمين. ومن أهل العلم من يقول ركاز، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. أخيرا العسل، العسل حسبته كحسبة الحبوب والثمار الخارج من الأرض. فإن كان الإنسان حصل العسل بدون كلفة ماشي بالجبل ولقى عسل، فهذا فيه العشر. إنسان عنده مناحل هو يربي ففيه نصف العشر. هذا أهم ما يتعلق بالزكوات، ويعني نكتفي بهذا حتى لا نطيل، وإلا هناك أمور كثيرة جدا. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. لا، صحيح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور أن الأغنام بهائم الأنعام عموما، بهائم الأنعام التي تعلف أكثر الحول، يعني لا تكون عثريا، تعلف أكثر الحول، لا ترعى، لا تكون سائمة، فهذه لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم، وفي سائمة الإبل، وفي سائمة البقر. وأما الحنفية فيقولون فيها الزكاة، لكن إذا الإنسان احتاط فباب الاحتياط واسع. نعم تفضل. إن كان النماء من من من هذا المال فنعم، لكن النماء ليس من هذا المال، المرتب ليس من النماء هذا المال، صح؟ قد يكون بعض ما عنده دخل المرتب. أي دخل المرتب لا يسمى هذا نماء، لأن هذا نماء العمل. لكن نتكلم عن النماء، ومثلا إنسان وضع 1000 دينار في البنك وديعة، عند وجوب الزكاة صار 1000 1200، 200 منين جاءت؟ مو من النماء 1000؟ هذا اللي فيه الزكاة. نعم. لكن لو أخرج احتياطا، تفضل. الذهب المنفوس يستخدم من النساء، هل الذهب الملبوس أو الحلي فيه 3 أقوال مشهورة. الأول أنه لا زكاة في الحلي مطلقا، وهذا قول لبعض الفقهاء ولكنه ضعيف جدا. القول الثاني: وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا، كما هو قول الحنفية. والصواب وهو قول ورواية الإمام أحمد أن الحلي إذا كان ملبوسا أكثر الحول فهو يعتبر من المتاع في البيت ويعتبر من المستخدم. وأما إذا لم يكن ملبوسا أكثر الحول، يعني إنسان مثلا امرأة اشترت حزام، لا تلبس هذا الحزام إلا في مناسبة ومناسبة، يعني في السنة مرتين، هذه فيها زكاة لأنها ادخرت. لكن امرأة لابسة مثلا خاتم 24 ساعة ما تنزع، هذه ما نجيب عليها الزكاة، هذا مستخدم، حال حال الملابس، حال حال السيارات، حال حال البيوتات، مستخدم، شيء مستخدم ما في زكاة. ولذلك الضابط أن المرأة تنظر لنفسها إيش تستخدم أكثر الحول، ما تطلع الزكاة. لكن الأشياء اللي ما تستخدمها حط صندوق ذهب وحط فيها الذهب ويقول لك القرش الأبيض لليوم الأسود، هذا واضح أنه مدخر. نعم. السلام عليكم. زكاة الفطر عند الجنين هل يخرج عليه؟ والله أنا أميل إلى هذا لفتوى عثمان رضي الله عنه، وأنا عندي قاعدة إذا ثبت عن الصحابة شيء لا أخرج عنه. نعم. نقل الزكاة من بلد المزكي لبلد آخر. يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر في حالتين. الحالة الأولى أن يكون البلد الآخر أقرباؤه فيحصل فيه صلة رحم وزكاة، أو الصورة الثانية أن تكون الحاجة أشد. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلب له زكوات البحرين إلى المدينة. وين البحرين وين المدينة؟ وأما حديث معاذ بن جبل فاعلموا من الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنى ترد على فقرائهم، فيمكن أن يقال المقصود فقرائهم فقراء المسلمين. نعم. شيخ الأفضل أن يباشر إخراجها بنفسه للفقراء ولا يقال الجمعية؟ الأفضل أن إذا ما دام سألت عن اللفظ، الأفضل أن يدفعها لولي الأمر إذا طلب، وإذا لم يطلب فالأفضل أن يخرجها بنفسه. نعم. هذا آخر سؤال ترى. قول. أي مال حال عليها الحول، أي مال حال عليها الحول وجب فيها الزكاة. بل بعض المال وهذه نادرة، هذه من المسائل اللي يعيى بها، بعض المال يمكن أن مال واحد اثنين يخرجون الزكاة منها. شلون؟ يعني مثلا أبو فالح أعطى دين لإنسان 3000 دينار، وهذا الإنسان اللي أبو فالح أعطى الدين ابن عمه، وهو يستحي يطلب من الزكاة القرض، وهو قادر على أداء القرض ولا يؤدي. الآن هو يخرج الزكاة لأن ماله دين عنده موسر وليس معسر، وهذاك لو أن 3000 فاضل أن عنده مخزون يطلع الزكاة بعد. مال واحد اثنين يطلعون الزكاة. نعم. شو ما قلت ترى ما أعرفه. استلمتها ولا ما استلمتها؟ إذا استلمتها وحال عليها الحول عندك وما أعطيتها للمرأة تخرج الزكاة، واضح؟ وإذا هي استلمت وما تصرف فيها سنة سنتين تطلع الزكاة. سبحانك الله وبحمدك. ها؟ بعضهم يقدر يستطيع استلم من بين أكيد تكاسل بعد فترة. ما دام ما استلم ما عليك. السلام.